جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وعانكم على العلم النافع وعمل الصالح، وعانى السامعين من طلابكم وغيرهم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف صلى الصحابة رضي الله عنهم عليه؟ هل صلوا عليه كما نصلي على الأموات بأربع تكبيرات، أو كان كل واحد يصلي عليه بنفسه ويدعو؟ قيل أنهم صلوا عليه فرادى لاشتغالهم بتشييعه، وقد كان بعضهم اشتغل بأمر الأمة وما أوجب الله عز وجل عليه من النظر في الخلافة، ولما أصاب الأمة من ذهول بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، وقال: هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. هل هذا القول صحيح، أم أن الطعام كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه مسموم؟ هذا يقول به بعض المحققين، إذا ما ثبت هذا فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر ذلك السم الذي وضعه له اليهود في الطعام. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من أثر ذلك السم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل وانتقل للرفيق الأعلى بعد أن أدى الرسالة، وموته كان بأجل وبقدر الله سبحانه وتعالى. وبحث مثل هذه المسائل لا أثر له في العلم، ولهذا لا ينبغي التوسع في التنقيب عن هذه المسائل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، هل صحيح بأن الله تعالى قدم الظالم في أول الآية لئلا ييأس، وأخر السابق بالخيرات لئلا يفخر؟ الله أعلم. على كل حال، الآية لا واضح فيها التدرج، وإن الله بدأ بالأدنى ثم الأعلى ثم الأعلى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة للعمرة بالطائرة بدون محرم وينتظرها محرمها في المطار؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، لا في طائرة ولا في سيارة، والنص صريح في نهي المرأة عن السفر، ووجود هذه الوسائل لا يخرج السفر عن حكمه. وأما إعمال العقول في النصوص الشرعية، يقال هذا عندما كان السفر على البعير وعلى الدواب، والآن وجدت الطائرة والمرأة تصعد الطائرة ثم يستقبلها وليها في المطار وهي دقائق، كل هذا من إعمال العقول في النصوص. وقد نبه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله على هذا الأمر، وقال إن هذا سفر، والطائرة قد تهبط في مكان غير المكان المعد لهبوطها، وقد يحصل لها خلل، وقد يصيب المرأة في أثناء السفر مرض فتحتاج لمن يقوم على خدمتها، ولربما اضطرت إلى من يحملها، فهل يحملها الرجال؟ فهذا مما يدل على حكمة الشارع في أن النهي لمصالح شرعية، ولا ينبغي إعمال العقول في هذا الأمر. وقد وقفت بنفسي في سفر، كنا في خارج هذه البلاد في دورة علمية، فكان رجل لا ينتسب للدعوة، ولكنه عرفناه في المطار، كان ينتظر زوجته التي جاءت في طائرة بمفردها، ثم بلغه بعد ذلك أن هذه الرحلة أصيبت الطائرة بخلل وهبطت في مكان آخر، فأصاب هذا الرجل من الهم ما لا يعلم به إلا الله. وذكر أن هذه المرأة لا خبرة لها ولا تستطيع أن تفعل شيئا، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل في أن ما يقرره بعض الناس الآن بأن الطائرة ستقلع ويودع المرأة أولياؤها ويستقبلها وليها أو قريبها في مكان آخر، ولا محذور في ذلك. قد يحصل ما حصل لهذا الرجل، وقد يحصل غير ذلك، وقد تتعرض المرأة لفتنة وهي على متن الطائرة من بعض ضعاف النفوس يطمعون فيها إذا ما رأوها بمفردها. فالسفر حكمه باقي إلى قيام الساعة، سواء وجدت الطائرة أو وجدت الوسائل الأخرى. فلا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا في حج ولا في عمرة، والمرأة لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا مع وجود المحرم. ولهذا لو أنها ملكت المال وقيمة التذاكر وليس لها محرم يصحبها في حجها وفي عمرتها فلا يجب عليها إلا بعد وجود المحرم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا استرقى الإنسان مرة واحدة وندم على ذلك ولم يسترق مرة أخرى، فهل يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ يرجى له، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والاسترقاء ليس بذنب، الاسترقاء ليس بذنب، ولكنه تركه فضيلة. فإذا حرص المسلم على أن لا يسترقي فهذا له فضل عند الله عز وجل، فإذا فعله بجهل ورجع عنه وعزم على أن لا يعود إلى هذا يرجى له إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الظالم لنفسه يكون عنده تقصير في الواجبات؟ نعم، الظالم لنفسه إما أن يقصر في الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات، لأن ظلم العبد لنفسه بأحد أمرين: إما بتقصيره في المأمور الذي أوجبه الله، أو بارتكابه للمحذور المحرم الذي حرمه الله. أما تقصيره في المستحب وارتكابه للمكروه فهذا ليس هو الظالم لنفسه، وإنما هذا نقص في كمال الإيمان المستحب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فذكر ثلاث خصال. وبعض الناس يظن أن هذه الخصال هي السبب بمفردها في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولكن هذه الأشياء الثلاثة هي مقياس لقوة التوكل وعظم الاستقامة على دين الله عز وجل وعظم الثقة بالله. لا يسترقون، وهذا من تمام التوكل على الله، ولا يتطيرون، وهذا دليل على قوة الإيمان والتوحيد، وعلى ربهم يتوكلون. فهذه خصال عظيمة، إذا تحققت فهي ميزان لغيرها من الأعمال الصالحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي طريقة التوبة النصوح؟ التوبة النصوح هو أن يقلع العبد عن الذنب وأن يعزم على عدم الرجوع إليه، وأن يندم على ما مضى، الندم على ما مضى والعزم على الاستقامة وعدم الرجوع والثبات على ذلك. وإذا كانت الذنوب متعلقة بمظالم للعباد يتخلص منها ويؤدي الحقوق لأصحابها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أقوي إيماني وأبتعد عن المعاصي؟ تقوي إيمانك بمعرفة أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، فتأتي بما يزيد الإيمان وتتجنب ما ينقص الإيمان، فعل الطاعات بدءا بالواجبات ثم المستحبات، وتجنب المعاصي والذنوب، والمسابقة إلى طاعة الله عز وجل بالمستحبات والإكثار من النوافل، بهذا يزيد الإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصطفي الله تعالى الظالم لنفسه بالمعاصي؟ الاصطفاء هنا مقيد، وهو اصطفاءه للإسلام. وبعض الناس يفهم أن المصطفين الذين ذكروا في الآية أنهم أولياء الله، وهذا وهم وخلل في الفهم، فإن العاصي ليس من أولياء الله إذا قيل ولي لله على الإطلاق، وإنما كل مسلم هو ولي لله، ولكن هذه الولاية مقيدة. أما الولي المطلق لا يكون من أصحاب المعاصي، الأولياء هم الذين استقاموا على طاعة الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في درس الأمس ذكرتم الفرق بين الوجه والذات في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، فأريد أن أعرف لماذا عبر بالوجه وبالذات عن بالوجه عن الذات. نعم، لأن السياق يدل على هذا: كل شيء هالك إلا وجهه، فمعلوم أن البقاء لله عز وجل. ولا يقول ما قاله بعض الزنادقة، تعالى الله عن قولهم، قالوا أن الله عز وجل يرد عليه الفناء إلا الوجه، تعالى الله عن قولهم، هذا قول باطل. والنص يدل على أن البقاء لله، وأنه هو الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام. فمعنى الآية ظاهر ولا تحتمل غير هذا الوجه، ولهذا قال المفسرون ومنهم ابن كثير: عبر بالوجه وأراد الذات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صيام 5 أيام أو أكثر دفعة واحدة في هذه الأيام من شعبان؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا نوى أن يصوم 5 أيام متتالية بقصد الإكثار من الصوم في شعبان فله أجر، وأما إذا نوى أن يسرد الصيام أياما متتالية من غير هذه النية هذا لا يجوز. وكذلك إذا كانت هناك مقصد آخر، يعني كالقضاء، يعني لمن يعني ترك شيئا من الصوم، فلا بأس أن يتابع بين الأيام قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز في الروضة قطع الصلاة والمرور أمام المصلي؟ لا يجوز، لا في الروضة ولا في غيرها، أن يمر بين يدي المصلي، بل كلما عظمت حرمة المكان عظمت المعصية. فهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، حرمة هذه المسجدين أعظم من حرمة غيرهما، والروضة أيضا لها حرمة وهي لها فضيلة، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. وبعض الناس يريد أن يصلي في الروضة طلبا لفضيلة، ولكنه لا يحقق هذه الفضيلة إلا بارتكاب كثير من المعاصي، كالمرور بين يدي المصلين وأذية المسلمين بتخطي الرقاب، ولربما آذى بعض من يصلي بجانبه بالزحام، فهذا جهل، وهو أن يرتكب المعاصي لطلب فضيلة. قال الحافظ بن رجب بن حجر رحمه الله قال: قال العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني من يأتي بالمستحبات ويرتكب في سبيلها المعاصي والذنوب فهذا غرور وجهل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا: وإذا دخلت الروضة وقت الكراهة هل أصلي 2 ركعات؟ لا تصلي في وقت الكراهة، صلاة في الروضة وفي غيرها من المسجد ينبغي للمسلم إذا أدى عملا أن يكون فقيها بدينه تتنفل في غير وقت النهي. لكن بعضهم كما ذكرنا المهم أن يصلي في الروضة وقد يجد فيها متسعا في وقت النهي لأن الناس لا يصلون في وقت النهي فيقول المهم أن أصلي. ليس العبرة أن تصلي في الروضة وليس العبرة أن تصلي في الصف الأول وليس العبرة أن تقبل الحجر الأسود، لكن كيف تصلي في الصف الأول وكيف تصلي في الروضة ومتى تصلي، هذه الأمور تحتاج إلى فقه وهو أن تؤدي العبادة على وجه المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ذكر الوالد ولده بأنه رباه وأنفق عليه وأحسن إليه هل هذا يدخل في المن بالصدقة؟ إذا ذكر هذا على سبيل النصح وعلى سبيل تشجيعه على البر وهذا من الإحسان إليه يريد أن يذكره بحقه عليه حتى يستقيم هذا ناصح، وأما إذا قصد أن يمن عليه من غير مصلحة متعلقة بنصحه فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكر العلماء أقوالا عديدة عن إحباط العمل، هل هو قبل الميزان أو بعده؟ يقول السائل: ذكر العلماء رحمهم الله أقوالا عديدة عن إحباط العمل، هل هو قبل الميزان أو بعده؟ نرجو منكم القول الراجح في ذلك. إحباط؟ إحباط العمل. نعم. الصحيح أن الإحباط يكون مع الشرك كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. فالذي ذكر مع الشرك هو الحبوط، والحبوط هو أن لا يبقى للعمل أثر، بخلاف الإبطال فإن العمل قد يبطل ويقال أنه عمل لكنه عمله باطل، وأما الحبوط فلا يسمى عمل أصلا، فالحبوط يكون قبل الوزن ويكون في الدنيا ولا ينتفع المشرك بشيء من عمله إذا حبط، ولهذا يعامل إذا قامت عليه الحجة بكفره وشركه بعد الإيمان معاملة المشركين، لكن لا بد من قيام الحجة على من طرأ عليه الشرك والكفر إذا كان هذا عن تأويل، وأما إن كان عن عناد ومكابرة كردة صريحة عن الإسلام فإن هذا محبط للعمل وموجب للكفر، ويعامل في الدنيا معاملة الكفار والمشركين، بل إن المرتد ردته أغلظ من الكافر الأصلي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وأما الإبطال فهذا الذي وجد فيه الخلاف بين أهل العلم، هل تبطل الأعمال قبل الوزن أو عند الوزن، هذا خلاف بين أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الذنوب والخطايا والسيئات؟ الذنوب والخطايا والسيئات كلها مترادفة، ولكن جاء في بعض النصوص ما يدل على تفريق بينها، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال العلماء: السيئات هي الصغائر والكبائر هي الذنوب العظيمة، ومنهم من يقول أن السيئات هي الكبائر أيضا، لكن إذا ذكرت الكبائر وذكرت السيئات فالسيئات هي الصغائر والكبائر هي الذنوب العظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو عدتم لنا قاعدة الفاسق الملي وأننا لا نثبت له الإيمان المطلق. نعم. الفاسق الملي أو المسلم الذي طرأ عليه أو حصل منه شيء من الذنوب هذا لا يثبت له الإيمان الكامل، لا يقال هو مؤمن الإيمان الكامل ولا ينفع عنه أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام: لا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نثبت له الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان، لا ننفي عنه أصل الإيمان، نقول هو مؤمن يعني في أصل إيمانه وهو مسلم، ولا نقول هو مؤمن كامل الإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل في رمضان، قراءة القرآن أم تفسيره؟ الناس يتفاوتون على الصحيح فيما يؤدون، فالذي يحسن التفسير ويفسر القرآن ويوضحه ويبينه للناس فهذا لا شك أن نفعه متعدي، والذي يقرأ قراءته لنفسه. ولكن لو تكلف غير العالم بالتفسير أن يفسر القرآن أو يقول أتدبر وأستنبط الأحكام من الآيات من غير علم، فهذا يعني غير صحيح. فالناس يتفاوتون على الصحيح بحسب فضائل الأعمال. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي الأشياء التي تطلب منها البركة عامة وفي العمرة والحج خاصة؟ أعد السؤال. يقول: ما هي الأشياء التي تطلب منها البركة عامة وفي العمرة والحج خاصة؟ البركة بالسنة، باتباع السنة، فالسنة مباركة، كما قال ابن مسعود: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. في العمرة وفي الحج وفي الصلاة وفي الصوم العبرة بإصابة السنة، فكلما كان العمل أخلص وأصوب فهو أفضل وفيه خير وبركة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخذت امرأة من زوجها مبلغا من المال بدون علمه، وزوجها توفي، فماذا عليها؟ هذا فيه تفصيل. إن كان من عادتها أن تأخذ من ماله وهو يأذن لها وتأخذ من مالها ما يكفيها للنفقة فلا بأس، وإذا كان من عادته أنه لا يأذن لها إلا أن يعطيها وهو ليس ببخيل فلا يجوز لها، وتعيد هذا المال إلى الميراث. وأما إن كان بخيلا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت عن زوجها أنه بخيل، فأذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وأبنائها بالمعروف. نعم. جزاكم الله خيرا. قول السائل: ذكرتم في الدرس أو في هذه الأسئلة أن المسلم لا يصلي في وقت النهي، وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين الحديث. السؤال كان يسأل عن الصلاة في الروضة، ما كان يسأل عن تحية المسجد، فينبغي أن يفرق بين الكلام المطلق والمقيد، والإجابة دائما تكون على قدر السؤال. السائل ما سأل عن تحية المسجد، وهذه المسألة كلما سئلت عن تحية المسجد ذكرت الخلاف في تحية المسجد والخلاف فيها هل تؤدى في وقت النهي أم لا. أما السائل يسأل عن التنفل في الروضة، أما إذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي تحية المسجد وذهب للروضة ووجد مكانا فلا بأس أن يصلي تحية المسجد ولو كان في غير وقت النهي. نعم، ولو كان في وقت النهي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن رحلة أتينا في رحلة من مصر لأداء العمرة، ومسافرون غدا إلى مكة إن شاء الله، ونمكث بها 10 أيام، فكم عمرة نستطيع أن نؤدي في هذه 10 الأيام وكيف؟ السنة إذا دخلتم مكة أن تكتفوا بعمرة واحدة ولا تترددوا على التنعيم وعلى غيره من الحل بالإتيان بأكثر من عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة ثم خرج منها ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من الجعرانة ولا من غيرهما، وهذا قرره شيخ الإسلام في منسكه وهو إمام محقق، وهذا الذي عليه الصحابة. وما يعرف عن أحد أنه اعتمر من غير أهل مكة من مكة إلا عائشة رضي الله عنها بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منها رضي الله عنها. فالأصل هو عدم الاعتمار، والعبرة كما ذكرنا العبرة بإصابة السنة. وأفضل ما يكون لكم في حقكم في هذه الأيام 10 في بقائكم في مكة أن تكثروا من الطواف، وأن تكثروا من الصلاة في المسجد الحرام وقراءة القرآن والتقرب إلى الله بالمستحبات والنوافل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يسعى لحفظ القرآن، وهل يكفيه محاولة الحفظ عن التلاوة في رمضان؟ الحفظ إذا استطاع يعني أن يحفظ القرآن فهو خير عظيم، وإذا شق عليه وقرأ القرآن يعني عن طريق المصحف فهذا خير أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلت.